معطياتها وظروفها. لاحظ ان الانسان الصارخ دائما هو ناجح في كل شيء. ساعات المواقف تختلف في المعطيات. لما الواحد يصدق مع رئيسه ورئيسه يمكن يفصله يمكن يعاقبه، المواقف تختلف في نتائج الصدق وظروفها. تكون فضيلة الصدق أفضل مركوب على الطريق وأجمل وسيلة يتقدم من خلالها السائر على الطريق إلى هدفه المنشود. إذن الصدق هو عبارة عن مركوب أحط فيه معلومتي وأخليها تسير إلى الهدف المنشود، لكن الكذب ما هي الوسيلة السليمة اللي تخليني أتقدم. دائما الصدق هو المركوب الناجح مهما كانت النتائج. بعدين قال لنا سهل، قال لنا شيء غير الصدق هو ستة أمور. الأمر الأول هو ماذا؟ الصدق. الأمر الثاني قال السخاء. السخاء ماذا يعني؟ يعني العطاء بين الناس، ويمكن تعريفه من كلام الغزالي على أنه نوعين. السخاء على غير حاجة وينقسم إلى قسمين، شيء اسمه سخاء شيء اسمه جود. والله هذا فلان سخي وهذا فلان جوال، طيب شو الفرق بين سخي وجوال؟ السخاء إعطاء الأقل وإمساك الأكثر. يعني لو أنت عندك 100 دينار يا أبو أنور، لما تعطي 30 دينار وتوفر 70 هذا في مرتبة السخاء. لكن لو أنت أعطيت 70 ومسكت 30 هذا في مرتبة الجود. فالجود أعلى مرتبة من السخاء. إذن السخاء على غير حاجة، الواحد لما يعطي غيره وهو مو محتاج، مو محتاج هذا يعني مال إضافي عنده، فيكون يا أما سخي يا أما يكون جوال. هاي القسم الأول السخاء وعلى غير حاجة مو محتاج. في نوع ثاني من السخاء اللي هو السخاء على حاجة، محتاج وما عنده غيرها، لأن الدينار ما عنده غيرها صرفها كلها على حاجة. هذه قمة السخاء اللي يسمى الإيثار، وهو أعلى درجات السخاء. وإحنا نعرف أنه الأبطال أبطال الدنيا الذين تميزوا بهذا النوع من العطاء هم من؟ الأنصار، يؤثرون على أنفسهم وكان بهم خصاص. القوة النفسية للسخاء في العطاء، ويمثل السخاء في واقع أمره قوة نفسية جميلة ورائعة يضغط بها صاحبها على قوة الشح الفطرية في ذاته لتكون في مستواها الأدنى. لازم أعرف أن كل إنسان في الدنيا يملك مساحة شح، ومن يوق شح نفسه. كل إنسان في الدنيا عنده مساحة شح، بس وين الشاطر؟ كل ما ضغط على مساحة الشح في النفس كل ما زاد الإنفاق. المؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، هذا الإنسان في قمة القوى النفسية، لأنه قد ضغط الشح النفسي عنده ما يقدر يطرد الشح. الشح لا يطرد، إنما يضغط عليه ليكون في مراتبة الدنيا. ولذلك الأسخياء والمؤثرين على أنفسهم على حاجة من أقوى الناس. ليش؟ لأنه يضغط على الشح النفسي، لأن الإنسان بطبيعته يحب يأخذ الشيء لذاته. فلما يعطي الإنسان هذا غيره وهو محتاج، ما عنده غير هالخبزة ويعطيها غيره وهو جوعان، قوة نفسية عجيبة. ها احنا ما ننظر الموضوع من التحليل النفسي، دائما نقول ايه والله الانسان ينظر الى الربحية. صح انت تنظر للربحية، بس هو قيادة للذات رائعة وارادة فولاذية. محتاج وما عندي غير هالخبزة، ليه واعطيها غيري؟ قوة نفسية رائعة. وكلما كان الضغط على هذه الذات على المستوى الشح اللي عندها، كلما ارتقى السخي في سخائه الى ان يصل الى درجة الإيثار. اذا اضغط على نفسي فاصل الى مرتبة السخاء، ثم اضغط على نفسي اصل الى مرتبة الجود، ثم اضغط على نفسي فاصل الى مرتبة الإيثار. فالعطاء قيادة ذاتية محنكة يصدر بها او يصدر بها القائد قراره بالانفاق، مؤمنا بانه قرار استثماري له في الدارين. كيف؟ ألف في العاجلة، حيث يدر عليه أرباح سريعة على شكل علاقات جميلة مع الناس، وأرباح تعويضية بوعد من الله عز وجل للحسنة بعشرة أمثالها في الحد الأدنى. إذن هذا المؤثر أو هذا السخي ليش يعطي؟ يعطي لأنه عارف هو قرار استثماري رابح في الدنيا. الله سبحانه وتعالى رح يعوضه بعشرة أمثالها، هاي في الحد الأدنى، إذا ما الله أعطاه أكثر وضاعف له. ماشي. والشيء الثاني أن علاقاته مع الناس رح تكون علاقات طيب. ولذلك أبو سلمة لما أراد هذا الشيء، بالشيء يذكر، لما أراد أن يوزع بستانه أجمل ما بستان عنده في المدينة، فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له في أهلك، في عائلتك، في قبيلتك، مو شوفك ابن عمك توزع قطعة الأرض على الغريب وعينه تقول والله قطعة ابن عمي راحة الغريب. ما هو قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من توزيع هذا البستان في العائلة في الأرحام؟ عشان علاقاتكم طيبة. إذن ما هي الميزة العملية او الاجتماعيه للسخاء، علاقه طيبه لما تعرف ان واحد محتاج تروح تعطيه، بالاضافه الى ان قمه في السعاده النفسيه وقمه في القوه الذاتيه وتقرب من الله. كم من المميزات الرائعه اللي ممكن ياخذها الانسان الذي ينفق في العاجله. طيب في العاجله الفوز بماذا؟ الجنة. مو بعشر اضعاف ولا بمليون ولا بعدد لا نهائي من الاعداد اللي مخه ما العقل ما يستوعبها. يفوز بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والأهم من هذا، أهم من هذا اللي ما لا عين رأت الجنة، أهم من هذا فوق وأهم رضا الله سبحانه. أنت معنا تنفق أيها المنفق، إذا أنفق وكل هذه المميزات وكل هذه أرباح لك في الدنيا وفي الآخرة، فمسكين اللي الله ما يرزقه نعمة الإنفاق. بس نخلص من ذلك أو من كلامنا بأن السخي يمتلك القوى النفسية التي تضغط على الشح الفطري ليكون في مستوياته الدنيا. أضف إلى ذلك أن السخي محبوب إلى الله، محبوب إلى الناس، يتمنى الناس له الخير ويعيش حياته بسعادة في محيط القلوب السعيدة الخالية من الأحقاد وأمراض القلوب. يأمن على ذاته من مزالق الحسد، بل يوظف جنود من القلوب المحبة يحمي بها ظهره. تكلفتها الحقيقية أقل بكثير من قيمة سخائه. لما الناس تحب السخي في الواقع هو وظف الناس تحبها، وبالتالي بكم وظفها؟ طيب مبلغ بسيط، المبلغ اللي أنفقته أنت لو تشوف كمية الوفورات اللي أنت تحصل عليها أكثر بكثير من قيمة الإنفاق. ولذلك كان السخي هو المستثمر الرابح في الدارين، حيث تكون كفة المقبوض في ميزانه أعلى بكثير من كفة المدفوع. طيب النقطة الثالثة ماذا قال؟ قال الشجاعة. يتكلم عن أصل الأمر، قال ستة، ثلاثة بثلاثة، الثالث قال الشجاعة. ما معنى كلمة الشجاعة؟ الشجاعة قوة نفسية يحتاجها الإنسان لإخراج ما يملك من خيرات رب العالمين أعطاها داخل الإنسان في الخارج بهدف إصلاح موقف. لازم انتبه إن الإنسان في داخل ذاته يملك كم من رؤوس الأموال في داخله، فأحتاج عشان أطلع هذه الأصول النفسية لابد لي من ماذا؟ من استخدام الشجاعة لإخراج هذه الملكات الداخلية لإصلاح الموقف. لو فلان كريم لكن ما عنده شجاعة ينفق، ما ممكن يبين كرمه أمام الناس، يستحي يعطي، ما عنده شجاعة. أو الحياة أسفة، الحياء شيء جميل جدا، ما نتكلم بمعنى الحياء شعبة من الإيمان، بس الإنسان اللي ما عنده شجاعة أنه ينفق وبالتالي حبه للخير حبه للإثارة الداخلي ما راح يطلع برا. إذا الإنسان يحب يصلح بين الناس لكن ما عنده الشجاعة، وبالتالي كم الأصول الداخلية ما تخرج للخارج بدون أصل الشجاعة. فمن غير الشجاعة لن تتحقق مفاهيم التقوى والأخوة والإيثار والعفو والرحمة وغيرها من الأصول النفسية التي تحكم تيار الخير في الداخل وتضعه في حيز التنفيذ في خارج الذات. لازم كل إنسان إذا أراد أن يخرج جمال ذاته وما يملكه من أصول لابد أن يمتلك ماذا؟ الشجاعة. لو أنا أحبيت أعفو على عن إنسان أخطأ، إذا ما عندي الشجاعة أني أمارس العفو لن أمارسه. لو أنا أريد أن أرحم إنسان سواء رحمة نفسية أو رحمة مادية، إذا ما عندي الشجاعة أن أضع هذا الأصل النفسي الرحمة في حيز التنفيذ لن يخرج. إذا أحتاج إلى كم من الأصول أو من أصل الشجاعة لكي أخرج ماذا؟ هذه الأصول الجميلة إلى حيز التنفيذ. يعرف ابن القيم رحمه الله الشجاعة على أنها من القلب، وهي ثباته واستقراره عند المخاوف، وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن، فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت. أنت لما تحس إن لما تصير شجاع متوقع حسن الظن، متوقع إن الأمور تصير أفضل فتصير شجاع. فالإنسان لماذا مثلاً ينفض أنت رئيسك أو رئيس معين قال كلام غلط في حق صاحبك وصاحبك مظلوم؟ لو أنت ما عندك الشجاعة أنك تواجه الرئيس لن تستطيع أن تردع الظلم وتساعد صديقك وتمارس حق الأخوة، وبالتالي من غير شجاعة ما تقدر تمارس حق الصحبة. فإذا الشجاعة عبارة عن نوع من المغراف اللي ممكن يطلع كل جمال الأخلاق النفسية في الداخل. إذا الشجاعة خلق مفيد إذا استخدم لجلب الخير ودفع الشر، ساعد صاحبه على اجتياز العوائق بل إزالتها من الطريق ليتقدم بخطوات ثابتة على مساره إلى الهدف المنشود.